يقولون إن لكل زمان دولة ورجالة، لكن في تاريخ الأدب العربي كان هناك رجل هو الدولة، وهو التاريخ، وهو البيان. في عام 1927 اجتمع شعراء العرب من المحيط إلى الخليج في دار الأوبرا بالقاهرة، ليس لمبايعة ملك بل لتتويج أمير، أمير لم يحمل سيفاً بل حمل ريشة هزت عروش القلوب. اليوم نفتح معكم دفتتي أعظم ديوان في العصر الحديث، اليوم نبحر في الشوقيات. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مداد القوافي، أنا معكم محمود، واليوم سنتحدث عن السفر الخالد لأحمد شوقي، الشوقيات. كيف استطاع هذا الديوان أن يكون مرآة لعصر كامل؟ ولماذا لا يزال شوقي يتربع على العرش حتى بعد رحيله بقرابة قرن؟ هل كنت تعلم عزيزي المستمع أن الشوقيات لم تكتب في غرفة مغلقة؟ لقد ولدت هذه القصائد بين أروقة القصور، ثم نضجت في المنفى بالأندلس، وانفجرت ثورة في شوارع القاهرة. الشوقيات ليست مجرد ديوان شعر، هي رحلة تحول إنسان. في البداية كان شوقي شاعر القصر المدلل يمدح الخديوي، لكن المنفى في إسبانيا غير كل شيء. هناك وقف شوقي أمام قصور الأندلس، شعر بالغربة، فكتب سينيته الشهيرة التي يقول فيها: اختلاف النهار والليل ينسي، اذكر لي الصبا وأيام أنسي. هنا تحول شوقي من شاعر النخبة إلى شاعر الأمة. الشوقيات أصبحت صوت الفلاح والوطني والعاشق والمؤمن. نأتي الآن إلى جوهرة الديوان، الشعر الديني. إذا أغمضت عينيك وسمعت أم كلثوم تغني ولد الهدى، فأنت في الحقيقة تعيش تجربة شوقية بامتياز. في الشوقيات قدم شوقي ما نسميه المعارضات، لم يكن يقلد الشعراء القدامى، بل كان يتحدى البوصيري والمتنبي في ملعبهم. في نهج البردة لم يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كشخص فحسب، بل مدح الإسلام كحضارة، كعلم، وكأخلاق. الشوقيات في جانبها الديني هي محاولة لإحياء عزة المسلم في وقت كانت فيه الأمة تعاني من الضعف.